تمسخروا من ذلك. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظن هؤلاء أن ما يدخرونه من الأموال والأرصدة والثروات يبخلون بإخراج الزكاة، المراد البخل بإخراج الزكاة التي فرضها الله عليهم. أما من أخرج الزكاة فليس بخيلا، ليس بخيلا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، شوف، ما هم من كسبهم ولا من كدهم، وإنما هو من إيتاء الله لهم ورزقه لهم. يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني من عطائه، فضل منه، ليس استحقاق منكم على الله سبحانه وتعالى، ما هو باستحقاق. الثروة ذي والمال ما هو بحق لك أو استحقاق لك، هذا فضل من الله من الله به عليك، فأدي حقه وهو الزكاة. خلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو ألا يقولون ضمير الفصل، خيرا لهم مفعول ليحسبن، هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. هم يدخرونه يبونه خير، يبونه ثروة، يبونه مال، لكنه شر، يدخرون شر والعياذ بالله. الزكاة ما خالطت مالا إلا أهلكته. هو خيرا لهم بل هو شر لهم. كيف شر لهم؟ مع أنه مال. هل المال شر؟ نعم يكون شر، إذا منعت الزكاة يكون شرا، بل هو شر لهم. كيف يكون شر لهم؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون ما بخلوا به، كل المال الذي عند الغني الذي يمنع الزكاة يكون يوم القيامة طوقا في عنقه، طوق يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في الحديث أنه ما من صاحب دينار، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة صفائح من نار، صفائح من نار يطوق بها، يكوى بها جبينه وجنبه وظهره يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. قبلها يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاتها، هذا هو الكنز. فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته، وما أخرجت زكاته فليس بكنز. وفي هذه الآية سيطوقون، جاء في الحديث أنه يمثل ماله، يمثل ثعبان، ثعبان شجاع أقرع، يعني ثعبان والعياذ بالله، ثعبان هائل، يطوق بهذا الثعبان في عنقه، له زبيبتان مملوءتان من السم، هذا الثعبان له زبيبتان مملوءتان من السم والعياذ بالله، يطوق إياه فيأخذ بلهزمتيه، لهزمتي هذا الإنسان الذي منع الزكاة، يلدغه ويفرغ فيه السم، ويكرر هذا إلى يوم القيامة. عذاب القبر هذا، هذا عذاب القبر، يطوق هذا المال في قبره، ثعبان موحش هائل ممتلئ من السم، يفرغ فيه هذا السم فيلتهب جلده، يلتهب جسمه بالسم والعياذ بالله، يعذب بهذا. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. هذه الأموال وين تروح إذا مات صاحبها؟ إذا مات أصحابها وين تروح؟ ترجع إلى الله جل وعلا. لله ميراث السماوات والأرض، ترجع إلى ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، لله ميراث السماوات والأرض، ترجع إلى الله الذي أعطاها لهذا الإنسان. إذا مات رجعت إلى الله جل وعلا. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم خيرها وشرها، فاعملوا ما شئتم، الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا وعيد من ناحية ووعد من ناحية أخرى، وعيد لمن بخل بالزكاة ووعد لمن أخرج الزكاة، أن الله يعلم هذا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا تقول هذا ما يدرى عنه، هذا ما، لا، الله يدري عنه سبحانه وتعالى. أخفي العمل، أخفي العمل والله جل وعلا يطلع عليه ويحصيه لك ولا يضيع. والله بما تعملون خبير، فأخلص العمل وأخفي الأعمال، لا تظهرها ولا تظهر الصدقة، بل أخفها. هذا أبلغ في الإخلاص لله عز وجل. إلا إذا كان في إظهار الصدقة فيه مصلحة راجحة يقتدي بك الناس، هذا شيء طيب مع الإخلاص لله عز وجل. ما هو قصدك الرياء، إنما قصدك أن يقتدي بك الناس. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما سمع اليهود قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يضاعفه له وله أجر كبير، وأقرض الله قرضا حسنا، قالوا ما يقترض إلا واحد فقير. وهم يعلمون أن هذا كذب على الله، لكن يريدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون التنفير عن القرآن. كلهم يعلمون المراد من إقراض الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله ليس فقيرا، وإنما طلب القرض ليرده عليك خيرا مما أنفقت لمصلحتك أنت. إن الله فقير ونحن أغنياء، يطلب منا القرض. قال هذا جماعة من اليهود لما نزلت هذه الآيات، يريدون التنفير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون تشويه القرآن، وهم يعلمون أنه حق والعياذ بالله. إن الله فقير، هذا أعظم التنقص لله سبحانه وتعالى. بل قالوا أيضا يد الله مغلولة، يعني بخيل، الله بخيل، يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل، العياذ بالله، وصفوه بالبخل ووصفوه بالفقر، تعالى الله عن ذلك. هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ إن الله فقير. يقال إن ممن قالها يهودي يقال له فنحاص ابن عازورة أو كعب بن الأشرف، وعلى كل حال اليهود قالوا هذا، عرفنا من قالها ولم نعرفه، الله أخبرنا بهذا أن اليهود قالوا هذا، أن اليهود قالوها، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني حنا نقرض الله، هذا دليل على أن الله فقير وأننا أغنياء نقرض الله. الكلام هذا يقوله عاقل؟ لا سيما من يدعي أنه من أهل الكتاب وأنه من أتباع الرسل يقول هذه المقال. لكن حسد الرسول، حسد محمد صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يشوهوا دعوته، أرادوا أن يشوهوا دعوته، وإنما شوهوا أنفسهم إلى يوم القيامة. إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله سبحانه سنكتب ما قالوا، سمعه الله، الله لا يخفى عليه شيء، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، يسمع جل وعلا، يسمع الأصوات، يسمع الأقوال، يعلم السر وأخفى، أخفى عليه شيء. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، يعني كلام يروح يذهب، تشفون من الرسول يروح بس، لا، سنكتب ما قالوا في صحائفهم، يحاسبون عليه يوم القيامة، هالكلام ذا سيحاسبون عليه يوم القيامة، يكتب عليهم في صحائفهم، تكتبه الحفظة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء جريمة عظيمة أخرى، وهي أنهم يقتلون الأنبياء، اليهود يقتلون الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا والده زكريا عليهما الصلاة والسلام، وهموا بقتل عيسى عليه السلام ونجاه الله منهم ورفعه، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فنجاه الله منهم. فمن أعمال اليهود الخبيثة أنهم يقتلون الأنبياء، لا يكتفون بتكذيبهم بل يقتلونهم والعياذ بالله. وقتلهم الأنبياء يعني ونكتب قتلهم الأنبياء، يعني قتلوا الأنبياء وراحت القضية نسيت، لا، مكتوبة، مكتوبة والعياذ بالله. وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتل الأنبياء لا يكون بحق أبدا، وإنما يكون بغير حق. ونقول ذوقوا، نقول لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق، النار والعياذ بالله، النار المحرقة، ذلك أي هذا الحريق الذي تقاسونه وتذوقونه بما قدمت أيديكم في الدنيا، بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة في الدنيا. ما ظلمهم الله سبحانه، ما عذبهم بغير سبب، الله لا يظلم أحدا. ما ونقول ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد، يجزي كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد. الذين قالوا هذا أيضا من جملة جرائم اليهود، الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي أمرنا سبحانه ألا نؤمن لرسول، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما معه اللي أمرنا الله أن نؤمن بسببه، ما مع محمد شيء يدل على صدقه، وين راح القرآن وين راحت المعجزات التي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبد ما معه شيء، ما معه، كذاب. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. نعم، كان من معجزات الأنبياء السابقين، كان من معجزاتهم أنهم يأتون بالقربان تأكله النار، يعني إذا أحد تصدق، إذا غنموا من الكفار غنائم في الحرب، تأتي نار وتحرقها، إذا تقبلها الله جاءت نار وأحرقتها، هذه علامة القبول، علامة القبول، وهي معجزة لهؤلاء الرسل في وقتهم. وكل رسول يجعل الله له معجزة تناسب قومه، تناسب قومه، ما هو بدائم أن الرسل يأتون بقربان تأكله النار، تارة يأتون بهذا في وقته، وتارة يأتون بمعجزات أخرى تناسب قومهم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله، أعجزهم هذا، هل بعد هذه الحجة حجة حتى يأتينا بقربان تأكله النار؟ محمد ما جاءنا بقربان تأكله النار، طيب هذا يستمر إلى يوم القيامة؟ هذا انتهى في وقته. الله يجعل المعجزات بحسب حاجة الناس وما يناسب الناس لكل وقت بحسبه. جعل لموسى عليه السلام العصا التي تنقلب حية فأعجزت السحرة، وجعل لعيسى إبراء الأكمة والأبرص الذي أعجز الأطباء، وجعل لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي أعجز الفصحى والبلغاء أن يأتوا بمثله، بعشر سور من مثله، بسورة واحدة عجزوا عن هذا. لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل يا محمد، قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالمعجزات الكثيرة وبالذي قلتم بهذه المعجزة، هل آمنتم بهم؟ لا، قتلتموهم. حتى يأتينا بقربان، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي المعجزات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. آمنتم بهم لما جاءوكم بالقربان الذي تأكله النار، قتلتموهم، ما كفى أنكم كفرتم بهم بل قتلتموهم والعياذ بالله، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك أيها الرسول يا محمد، إن كذبوك، كذبك اليهود، فقد كذب رسل من قبلك، لست أول من كذب، لست أول من كذب، هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وكذبوا مع هذا، جاءوا بالبينات المعجزات والزبر الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور بالبينات والزبر، والكتاب المنير المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي يضيء للناس وينير لهم طريقهم. ومع هذا كذبوا، مع هذا كذبوا، جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، الموعد عند الله سبحانه وتعالى للجميع، للمؤمنين والكفار والمعاندين والموافقين، كلهم لهم موعد عند الله جل وعلا. متى يبدأ هذا الموعد؟ من الموت، يبدأ من الموت. كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، اليهود والنصارى والمسلمون والأنبياء والرسل والصالحون والأولياء والجن والإنس، كل نفس ذائقة الموت. يعني تبون تسلمون تهربون من الله؟ لا، ما مرجعكم إلى الله ومردكم إلى الله سبحانه، يجازيكم على قبائحكم وأعمالكم. افعلوا ما شئتم، تمردوا، كذبوا، افعلوا ما شئتم، لن يذهب هذا، لكم موعد مع الله جل وعلا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، دار الجزاء يوم القيامة. أما الدنيا فهي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء. إنما توفون أجوركم على أعمالكم، توفون، ما ينقص شيء من جزائكم عند الله جل وعلا، ما ينقص شيء، وفى، توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ما في فوز إلا لمن زحزح عن النار، يعني أبعد عن النار وأدخل الجنة، هذا هو الفائز. أما من لم يزحزح عن النار فإنه غير فائز، بل هو خاسر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغر من يعجب بها ويتعلق بها تغره، أما من لم يعجب بها فإنها لا تضره بل تنفعه، تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا إن استعنت بها على طاعة الله صارت خيرا لك، وإن استعنت بها على معصية الله وعلى الكفر صارت شرا ووبالا عليك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مهما أعطيتم في الدنيا ومهما عمرتم فلا بد من الموت، لا بد من الموت للجميع. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف من جهة السند. نعم. تقول سماحة الشيخ: كثر الحديث في وسائل الإعلام هذه الأيام وإشاعة هذه الفكرة بين العوام وهو إباحة الغناء بالمعازف وأنه لا نص صريح على تحريم ذلك، وجل الأحاديث الواردة إما ضعيفة أو موضوعة، فنرجو من سماحتكم بيان الدليل الصحيح في هذه المسألة. القائل لهذا الكلام معروف، ما عنده علم، معروف، نعرفه، كل يعرفه، أن ما عنده علم يؤهله إلى أن يقول هالكلام، ولكنه قاله عفى الله عنا وعنه، قاله بدون علم. هل درس الأحاديث والآيات وكلام أهل العلم وعرفها أو لا؟ ما ليس عنده شيء من هذا، إنما يردد كلام غيره، يردد كلام غيره من المبيحين للأغاني والمزامير، يردد كلامهم فقط من غير بصيرة ومن غير علم، فلا يغتر بكلامه. نعم. يقول سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، البعض يقول بأن هناك صفات تثبت بالإجماع المجرد وليس لها دليل على ثبوتها من الكتاب والسنة، بل دليلها الإجماع فقط، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، ولا أحد قال هذا من أهل العلم المعتبرين. صفات ما تثبت إلا بالكتاب أو السنة، فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وصف الله بغير ما في الكتاب والسنة فقد قال على الله بغير علم. نعم. هل قول جمعة مباركة يوم الجمعة فيه شيء؟ لا أصل لهذا. نعم، يوم الجمعة يوم عظيم ويوم فيه فضائل عظيمة وخيرات كثيرة، لكن لا يهنأ به مثل ما يهنى بالعيدين، ما يهنى، لا أصل لهذا. نعم. هل من نصيحة حول ما انتشر بين الناس من التصوير في الحرم بصورة غير طبيعية، وهناك من يصور أهله والنساء، فما نصيحتكم؟ من صور صورة، هذا في الحديث الصحيح، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يجعل لكل مصور بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم في الحرام وفي غيره. فالتصوير حرام بأي وسيلة وفي أي مكان ولا يجوز، وكل ما أكثرت من التصوير فهو أشد عذابا عليك يوم القيامة. نعم. يقول إذا كان المصلي يلبس سروالا وفيه قطع يسير فوق الركبة، هل تبطل الصلاة؟ إذا بدا من عورته شيء ما بين السرة إلى الركبة، بدا منه شيء في الصلاة وتركه لم يستره، بطلت صلاته. إذا استمر مكشوفا وهو يعلم به ولم يستره فإنها تبطل صلاته، لأنه ليس ساترا لعورته، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. يقول من جاء واعتمر عن نفسه، هل يجوز له أن يخرج للتنعيم ويحرم ليعتمر عن أمه أو أبيه؟ يجوز هذا، لكن الأفضل أن يبقى في المسجد الحرام يصلي فيه الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يطوف بالبيت، يعتكف فيه ويجلس حول المسجد والعاكفين، هذا أفضل من العمرة. نعم. ويدعو لوالديه ولمن شاء. نعم. يقول نعمل في دائرة حكومية، يقوم المدير بصرف ساعات إضافية وأحيانا دون أن نقوم بالعمل الإضافي، وعند سؤاله أجاب أنه يملك عددا من الساعات يصرفها في كل شهر، فما حكم ذلك؟ هذا يرجع إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر. فإذا كان تصرف هذا المدير وهذا المسؤول ينطبق على النظام فلا بأس، أما إذا كان يخالف النظام فإنه حرام ولا يجوز. نعم. يوجد إمام مسجد يقوم بتصوير طلاب التحفيظ الذين في المسجد ويعلق الصور في جدران المسجد من الداخل، ويقول هذا عمل مباح، فبماذا توجهونه؟ هذا منكر عظيم، تصوير في حد ذاته منكر، تعليق الصور منكر، حتى في البيوت ما يتعلق الصور. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول المنزل الذي فيه تصاوير في قرام، يعني في ستارة مجعولة على الجدار فيها تصاوير من غير قصد، ومع هذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المنزل حتى هتكت هذه الصور. فكيف تعلق في المسجد؟ كانت لا تعلق في البيوت، كيف تعلق في المساجد والعياذ بالله؟ فهذا منكر عظيم ولا يجوز إقراره. نعم. يقول أريد اسم كتاب مبسط يشرح كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي صلاته وفي أخلاقه وبيعه وشرائه. كتب السيرة كثيرة ولله الحمد، كتب السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. يقول أعمل في شركة لمدة 28 يوم في الصحراء، ما حكم صلاتي مع العلم أنه يوجد مصلى وليس مسجد؟ هل أصلي صلاة مسافر أم مقيم؟ وما حكم الجمعة؟ الجمعة لا تقام إلا في البلدان، تقام في محل الاستيطان الدائم، على الاستيطان الدائم تقام فيه الجمعة. أما في البر ولو طالت مدتك ساكنا فيها ليس عليك جمعة. البادية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة يقطنون حول المدينة في مواضع، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فالذين الذين يجلسون في البر لمدة لعمل أو لنزهة أو لغير ذلك مدة تزيد على 4 أيام، هؤلاء يأخذون حكم الإقامة فلا يقصرون الصلاة، وإنما يتمونها ولا يجمعون بين الصلاتين لأنهم مقيمون. وأما الجمعة فلا تصلى إلا في مواطن الاستيطان المستمر.